يبغى مغسل عندي في المغسلة، يبغى يغسل أبوي. فجاء عندي في المغسلة قال الشيخ نبغى مغسل يجي يغسل أبوي في البيت. قلت طيب، فقلت لأحد الأخوان المقيمين عندي روح معايا فلان، هذا المغسل يعني إذا أقول لك وزنه ممكن 160 كيلو، يعني جسمه مرة ممتلئ، لكن ما شاء الله يعني يغسل عندي من أحسن المغسلين، خفيف يده الغسل. راح معهم قال وين الميت؟ قالوا الآن يجيبوه من الثلاجة. عبى سطل الصدر والكافور وعبى الدكة وكل شيء، وجابوا الميت أبوه. ما قدروا يشوفون أبوهم في الحالة دي، فاستنوا في الخارج، خارج البيت في الحوش، مجهزين أدوات العزاء كلها. يقول هذا العم فلان، يقول جيت جابت الميت من ملابسه وجيت أبا وضيه، فلقيت يده هو من جابوه من المستشفى، كان مربوط اليمين في اليسار. فيقول من فك يده نزلت يده على الدكة. يقول يمكن طبيعي كده يعني مع الحرارة والبرودة. لكن إيش هو الشاهد؟ هذا إلا خلى الرجل ثاني يوم يعني في أسبوع يقدم استقالته ويسافر. يقول يا شيخ جيت أبغى نجيه، نبعث الميت نجيه قبل الغسل بالضغط على بطنه، راحت اليد اليسرى ضغط خفيف إخراج المائع القابل للخروج، ما نضغط على بطنه ضغط جامد، بس ضغط خفيف المائع القابل للخروج نخرجه. ليش؟ لأنه لو كفناه وخرج هذا المائع على الكفن يشمئز الإخوان من شيله. فيقول الشيخ جلست بزاوية يدي على ظهره وقعدت أضغط على بطنه. لما جلست بزاوية قام جلس كامل، جلس الميت جلسة كامل، وطالع في المغسل وقال له أنا جيعان، دور عليه بتخنوا هذا الكراسي والمستقبل توب عشرة ما يحبونه. تخيل ميت يدير عليه كده يقول له أنا جيعان، قام يجري جري يعني أهل الميت شافوه المغسل شرد وراح ركب تاكسي وحافي ودخلوا على أبوهم. تقوم تغطى بالسترة، أول حاجة قال لهم جيبوا لي أكل، ثاني حاجة بنزل بكرة المحكمة أتبرى منكم كلكم يا أولادي. تبوا تقتلوني بالحياة؟ ما تستنون لغاية ما أموت ما أتربى أن تبوا تموتوني؟ تبوا تموتوني؟ والله يوم أشوف هذا تقرير المستشفى وكتبت جريدة الجرائد عنها ثاني يوم وانفصل الدكتور له 4 ساعات في الثلاجة. لو حطيت يدك في الثلاجة لمدة 5 دقائق يدك تخرج مصلبة، فكيف ب4 ساعات؟ بالعافية بقوة اقنعوه انه فعلا ما كانوا يقصدون موت ابوه. فقال لهم روحوا جيبوا المغسل، جيبوا لي المغسل لله عشان هو الشاهد الاخير. فطبعا لما رجع لي المغسل ما كيف اقول له بدري لسه ما خلصت، قال لا حصلت مشكلة ومش عاوز، حصلت مشكلة. دخل جاء لاولاده وشافهم هو من بعيد المغسل، قال يا شيخ عباس صرفهم انا ما اعرف ايش المشكله. فما جاء قالوا لي يا شيخ نبغى نغسل اللي كان يغسل ابونا، فزهمت عليه يا فلان وفي المطبخ خرج من هناك يشهني يبرهنني، اقول لك صرفهم تقوم تزامني. فحصل زي ما اقول لكم بالضبط، قال لهم هو طبعا من اخ مصري، قال لهم عاوزين ايه؟ يقول لاولاده عاوزين ايه؟ قال ابونا عاوزه، قال لهم بصوا بقى ابوكم لو يموت 100 مره مش هغسله، لو يموت 100 مره مش هغسله، ده انا اسالوا الشيخ ده انا لي 20 سنه مغسل يبص فيه كده ويقول لي انا جيعان اجيب له اكل منين؟ اجيب له اكل منين؟ 20 سنه اغسل عندك يا شيخ يبص فيها يقول لي اجيب له جيعان عاوز ياكلني؟ تعال قال ابد ما حروح. جاء ثاني يوم الاب نفسه مع اولاده يكون فاضي، يقوم يخش الغرفه الثانيه يقصقص للاربطه اكفان الاطفال والرضع. فلما جو هو كان في الغرفه قلت له ما يشوفونا روحوا له، وهو بيقص الاب وراه. فقال له فلان، والتفت شاف الميت اللي كان يغسل، قال لا اله الا الله، انت ورايا ورايا الا عاوز تاكلني ايه اليوم ده، مش هيعدي على خير. وراح سايب المنطقه فعلا سايب، قال له بس كلمتين، قال ولا كلمه، لا اولادك جونا من كده، مش هتموت 100 مره مش هغسلها. فهذه من المواقف الطريفه اللي حصلت